إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنتابع درسنا في صحيح الإمام البخاري رحمه الله. قال: باب عقد الشيطان على قافية الرأس إذا لم يصلي بالليل. وقفنا عند الحديث الثاني، وحديث مؤمل ابن هشام. نعم، نسمع الحديث. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: قال حدثنا مؤمل ابن هشام قال حدثنا إسماعيل قال حدثنا عوف قال حدثنا أبو رجاء قال حدثنا سمرة ابن جندب رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الرؤيا قال: أما الذي يثلق رأسه بالحجر فإنه يأخذ القرآن فيرفضه وينام عن الصلاة المكتوبة. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا مؤمل بن هشام. مؤمل بن هشام هو اليشكري البصري، وهو ثقة من الطبقة العاشرة، أخرج حديثه البخاري وأبو داود والنسائي. قال: حدثنا إسماعيل هو ابن علية، إسماعيل بن إبراهيم المعروف ابن علية البصري، وهو أحد الثقات الأثبات، توفي 93. قال: حدثنا عوف، عوف بن أبي جميلة الأعرابي، هكذا المعروف بالأعراب، وهو بصري أيضا، توفي عوف 47، وهو من الطبقة السادسة، وهو ثقة ثبت، وسمي بالأعرابي، قالوا لفصاحته، يتكلم كلاما فصيحا بليغا كالأعراب. أنه قال: حدثنا أبو رجاء هو العطاردي، وأبو رجاء العطاردي اسمه عمران بن ملحان، وهو مخضرم معمر، أي أنه أدرك زمن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أنه قال: حدثنا سمرة بن جندب، صحابي شهير توفي بالبصرة 59 رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم قال في الرؤيا: قال: أما الذي يثلغ رأسه بالحجر فإنه يأخذ القرآن فيرفضه وينام عن الصلاة المكتوبة. هذا الحديث أخرجه البخاري مطولا، حديث طويل، سيأتي معنا إن شاء الله في كتاب الجنائز في باب ما قيل في أولاد المشركين. وفي هذا الحديث الطويل أن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم قال: رأيت الليلة رجلين أتياني فأخذا بيدي فأخرجاني إلى الأرض المقدسة. هذا كله في النوم، هذه رؤيا رآها النبي صلى الله عليه وعلى وسلم. وذكر حديثا طويلا، وذكر فيه عليه الصلاة والسلام أنه قال: حتى أتينا على رجل مضطجع على قفاه، ورجل قائم على رأسه بفهر أو صخرة فيشدخ بها رأسه، فإذا ضربه تدهده الحجر فانطلق إليه لأخذه، فلا يرجع إلى هذا حتى يلتئم رأسه، وعاد رأسه كما هو فعاد إليه فضربه. نعوذ بالله، يعني هذا عذابه إلى قيام الساعة، يضربه بحجر يقول فيشدخ به رأسه، ثم الحجر يتدحرج يتدهده، ثم يذهب يأخذه، يعود الرأس كما هو ثم يضربه. نسأل الله السلامة والعافية، عذاب فظيع. ثم جاء في تفسيره بعد ذلك قال: أما الذي يثلغ رأسه بالحجر، هذا الذي يعذب هذا العذاب الفظيع، قال: فإنه يأخذ القرآن فيرفضه. يعني رجل حفظ القرآن وتعلم القرآن ثم رفض، ترك القرآن وأعرض عنه، بل إنه ليس فقط عرض عن القرآن، بل إنه أصبح مهملا حتى في واجبات دينه، فرأى دينه، يعني والعياذ بالله، أصابته انتكاسة، رفض القرآن وأصبح لا يبالي حتى بالفريضة، ينام على الصلاة ما يبالي، يعني انتكاسة فظيعة. هذا رجل كان قارئا، كان عالما قارئا للقرآن، الله عز وجل من عليه بهذه النعمة أن علمه القرآن، أخذ القرآن، وكلمة أخذ أي حفظ، حفظ القرآن وفهمه، ومع ذلك رفضه نعوذ بالله، قال فيرفضه. والرفض هنا يشمل الإعراض، ترك التلاوة، ترك العمل، ترك التأدب بأداب القرآن والامتثال لأحكام القرآن. يعني الإنسان إذا حفظ القرآن لابد أن يعمل بأدب القرآن، يظهر عليه أثر القرآن، هذا والعياذ بالله لا يظهر عليه أثر القرآن، بل إنه علاوة على ذلك ينام عن الفريضة، مهمل، ينام عن الصلاة. نسأل الله السلامة والعافية. هذا الحديث فيه وعيد من أعرض عن كتاب الله بعدما من الله به عليه، ووعيد أيضا من يتعمد النوم عن الصلاة المكتوبة، يعني ينام عن العشاء أو ينام عن الفجر، إن هذه أغلب الأوقات التي كانوا ينامون فيها، أو ينام عن العصر متعمدا، يعني متقصدا، متعمدا أن ينام على الصلاة. كنا بينا ذلك في الدرس السابق، قلنا بعض الناس يعني يتعمد مثلا أن يوقت المنبه، الساعة المنبهة، على ما بعد شروق الشمس، هذا متعمدا يترك صلاة الفجر والعياذ بالله. نسأل الله السلامة والعافية. قد يقول قائل ما علاقة، ما مناسبة هذا الحديث بكتاب قيام الليل؟ هذا الحديث ليس فيه يعني الحث على قيام الليل، أو ليس فيه فضيلة قيام الليل، أو الوعيد على من ترك قيام الليل، لا، الحديث يتكلم عن فرائض واجبات، وقيام الليل ليس فريضة. يتكلم عن هذا الذي أعرض عن القرآن فارتكب كبيرة من كبائر الذنوب حيث أعرض عن كتاب الله وترك القرآن ورفضه بعدما تعلمه وحفظه. وأيضا الحديث يتكلم عن رجل ينام عن الصلاة المكتوبة، صلاة الفريضة. فالبخاري رحمه الله، البخاري دقيق، وكأن البخاري والله أعلم، نحن نتلمس يعني، نحاول أن نتلمس حكم البخاري، وكأن البخاري يقول ينبغي لمن حفظ القرآن أن يقوم به، ينبغي لمن حفظ القرآن أن يقوم به وأن يقبل عليه، ومن القيام بالقرآن والإقبال عليه أن يتعاهده في صلاة الليل، في قيام الليل، وهذا من أعظم ما يثبت به القرآن، أن يصلي به الإنسان، أن يقوم به الإنسان الليل. نسأل الله عز وجل أن يمن علينا وأن يجعلنا من الصالحين الذين دأبهم قيام الليل. ثم قال رحمه الله باب إذا نام ولم يصلي بال الشيطان في أذنه. نعم نسمع الحديث. وقال رحمه الله تعالى حدثنا مسدد قال حدثنا الأحوص قال حدثنا منصور عن أبي وائل عن عبد الله رضي الله تعالى عنه أنه قال ذكر عند النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم رجل فقير ما زال نائما حتى أصبح ما قام إلى الصلاة، فقال بال الشيطان في أذنه. قال الإمام البخاري حدثنا مسدد هو ابن مسرهد البصري قال حدثنا أبو الأحوص وسلام ابن سليم، أبو الأحوص الكوفي قال حدثنا منصور هو ابن المعتمر أبو عتاب الكوفي أيضا، وهؤلاء كلهم من الثقات الأثبات، عن أبي وائل وشقيق بن سلمة، عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال ذكر عند النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم رجل فقيل ما زال نائما حتى أصبح ما قام إلى الصلاة. كلمة ما قام إلى الصلاة يحتمل أن تكون صلاة العشاء، ويحتمل أن تكون صلاة الليل، ويحتمل أن تكون صلاة الفجر. واختلف العلماء في حمله، هل المراد صلاة العشاء، المراد صلاة الليل، المراد صلاة الفجر؟ الذي يظهر لي والله أعلم أننا نحمله على كل هذه المعاني، فنقول مثلا، وتعلمون كما جاء في حديث أبي برزة الأسلمي رضي الله عنه أن النبي نهى عن النوم قبلها وعن الحديث بعدها، أي صلاة العشاء، لماذا نهى عن النوم قبلها؟ لأن الإنسان إذا نام قبل العشاء ينام عنها ما يستيقظ، ولا سيما في الزمن الأول حيث كانوا لا ينامون في النهار، يعملون في النهار، فالإنسان إذا نام بعد المغرب ضيع العشاء. فقد يكون المراد أن هذا رجل نام بعد المغرب، يعني استرخى بعد المغرب، أخذته غفوة سنة من النوم، وما زال نائما لم يشعر بصلاة العشاء ولم يشعر بصلاة الليل حتى أصبح. هذا يصدق عليه أنه بال الشيطان في أذنه، هذه حالة، وقد تكون هذه الأقرب والله أعلم، قد تكون هذه الأقرب. الحالة الثانية أن يصلي العشاء وينام بعد العشاء ويستمر نائما نوما ثقيلا مستغرقا في نومه إلى أن يطلع الصبح، وهذا أيضا يصدق عليه أنه بال الشيطان في أذنه، لأنه يعني ينام طول الليل ما يسمع صياح الديك، ما يسمع الأذان الأول للفجر، عجيب، يعني شيء عجيب، فيظل نائما طول الليل، وهذا أيضا يدخل في الحديث صورة من صور الحديث. والذين أدخلوا هذا الحديث في أبواب التهجد وقيام الليل يريدون هذه الصورة. الصورة الثانية أن ينام حتى يصبح، حتى يصفر الصبح وتكون وعليه تكون صلاة الفجر قد فاتته، أيضا هذا يصدق عليه أنه بال الشيطان في أذنه. والمقصود أن الإنسان إذا نام نوما ثقيلا طويلا فوت عليه صلاة سواء كانت فريضة أو قيام الليل فإنه قد بال الشيطان في أذنه، والله المستعان. والآن يعني كم هؤلاء الذين يبول الشيطان في أذانهم؟ تعالي إلى صلاة الفجر، تأمل في الناس في صلاة الفجر، ثم احسب كم من أصبحت آذانهم مراحيض للشياطين، والله المستعان. قوله هنا بال الشيطان في أذنه، لا شك ذم له أن الشيطان أثقل سمعه بحيث ما سمع ما قبل الصلاة. وكلمة بال الشيطان ينبغي أن نحملها على ظاهرها، وأن لا ندخل فيها بعقولنا، وأن لا ندخل فيها بتأويل، ونقول كما قال عليه الصلاة والسلام بال الشيطان في أذنه ونسكت، والله أعلم. هذه أشياء غيبية، لماذا نقحم فيها عقولنا؟ ما ندري. النبي قال يبول الشيطان في أذن هذا الذي ينام عن الصلاة ويثقل أذنه وسمعه عن الصلاة، بال الشيطان في أذن، إذن نكتفي بهذا بدون تأويلات. يحتمل هذا، يعني يحتمل الإنسان لو نام بعد الفجر، كان سهران ونام بعد الفجر وما زال نائما إلى المغرب كما يفعل كثير من الشباب مع الأسف، يضيعون صلاة الظهر ويضيعون صلاة العصر، يحتمل أن الشيطان قد بال في أذانهم لأنه ما شعر، يعني نائم فوت الصلوات، فيحتمل أن هذه الصورة أيضا تدخل في الحديث، والله المستعان. ثم قال رحمه الله: باب الدعاء والصلاة من آخر الليل. باب الدعاء والصلاة من آخر الليل، يعني من آخر الليل يكون هناك صلاة ودعاء أيضا، صلاة ودعاء، آخر الليل وقت للصلاة ووقت للدعاء أيضا كما سيأتي. وقال الله عز وجل: كانوا قريبا من الليل ما يهجعون، أي ما ينامون، يعني كانوا قريبا من الليل ما ينام، الذي ينامون من الليل كان وقتا قليلا، وبالأسحار هم يستغفرون، يعني جمعوا بين الصلاة والاستغفار. الله سبحانه وتعالى أثنى عليهم بأنهم ما كانوا ينامون الليل كله. وتأملوا في المناسبة بين هذا التبويب وبين الحديث الذي قبله، وهذا من دقة البخاري. البخاري لما ذكر في الحديث الأول، لما ذكر في الباب الأول بال الشيطان في أذنه، وقلنا إن العلماء الذين يذكرون هذا الحديث في أبواب التهجد يريدون النوم عن قيام الليل، وأن الرجل إذا صلى العشاء ثم استمر نائما إلى الصبح يصدق عليه أنه بال الشيطان في أذنه لهذا النوم الطويل. فالبخاري رحمه الله بعد ذلك بوب بتبويب له علاقة بهذا، بيّن أن الله عز وجل أثنى على عباده المؤمنين الذين كانوا ينامون من الليل وقتا يسيرا، وليس ينامون الليل كله. ولذلك جاء في بعض التفاسير لهذه الآية الكريمة عن بعض السلف أنهم كانوا لا تمر عليهم ليلة إلا وقد أخذوا منها نصيبا، يعني أخذوا منها وقتا للصلاة، كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، يتعبدون الله سبحانه وتعالى ويصلون لله عز وجل في ليلهم، وبالأسحار هم يستغفرون. هذا الشاهد، إذن هناك صلاة وهناك استغفار، وبالأسحار هم يستغفرون، وهذا دليل على أن صلاة الليل من أحب الأعمال إلى الله عز وجل، ودليل أيضا أن الاستغفار أيضا في السحر أيضا من أحب الأعمال إلى الله. والاستغفار بالسحر أن الإنسان يقوم بالسحر يصلي ثم يدعو، اللهم اغفر لي، اللهم ارحمني، اللهم تب علي، أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله، يكرر هذا في السحر، يصدق عليه أنه من المستغفرين بالأسحار. ويأتي في الحديث أيضا ترغيب أكثر في هذا العمل. نعم، نسمع الحديث. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن ابن شهاب عن أبي سلمة وأبي عبد الله الأغر عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال: أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر ويقول من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا عبد الله بن مسلمة هو القعنبي عن مالك بن أنس أبو عبد الله الأصبحي الإمام عن ابن شهاب هو الزهري محمد بن مسلم عن أبي سلمة هو ابن عبد الرحمن ابن عوف الزهري المدني وأبي عبد الله الأغر. أبو عبد الله الأغر ثقة من أهل المدينة اسمه سلمان، مشهور بهذا اللقب الأغر، وهو مولى لجهينة وأصله من أصبهان من كبار الطبقة الثالثة. وابن شهاب يروي هذا الحديث عن شيخيه عن أبي سلمة بن عبد الرحمن وعن أبي عبد الله الأغر عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر. إذن هذه اللفظة فيها إثبات النزول لله عز وجل، فيها أيضا محل النزول أنه إلى السماء الدنيا، فيها أيضا وقت النزول أنه حين يبقى ثلث الليل الآخر، يعني في الثلث الليل الآخر، في الثلث الأخير من الليل. وهذا النزول عند أهل السنة والجماعة وهو مذهب السلف نزول حقيقي يليق بجلال الله عز وجل وعظمته بدون تعطيل ولا تمثيل، بدون تعطيل ولا تمثيل ولا تكييف ولا تحريف. يعني ما نقول كما يقول المتكلمون تنزل رحمته، أو ينزل ملك يقول هذا الكلام، أو هذا كناية عن كذا، أو مجاز عن كذا، هذه كلها أقوال وتأويلات باطلة. وإنما نؤمن بهذا النزول ونقول إنه نزول حقيقي وليس هذا مجازا، نزول حقيقي لله عز وجل كما أخبر عنه النبي عليه الصلاة والسلام، وهو أعلم سبحان الله. يعني هل أنتم أعلم بالله من رسول الله؟ الرسول أعلم، قال ينزل ربنا، وأنت تقول تنزل رحمته؟ يعني هل النبي بلغ من العي أنه يعبر عن الرحمة بالذات؟ لو كان كذلك لقال تنزل رحمته لا إله إلا الله، أو ينزل ملك من ملائكته. يعني هؤلاء كأنهم يقترحون ويعدلون ويستدركون على رسول الله. فإنا لله وإنا إليه راجعون، ينزل ربنا حقيقة وليس مجازا، ينزل ربنا نزولا حقيقيا يليق بالله عز وجل بدون تكييف. ولا نقول إنه ينزل كما ينزل البشر، لا، هذا تشبيه وتمثيل كفر. ولا نقول أيضا يعني الصفة هذه لا نمثلها ولا نعطلها، لا نقول بالتمثيل فيها والتشبيه، ولا نقول أيضا بالتعطيل والتحريف، وإنما نثبتها كما جاءت. هذا عقيدة أهل السنة والجماعة، هذا مهم. وإنما أؤكد ذلك، وهذا قد يعني موجود الحمد لله في كل كثيرة درسناها في العقيدة بينا ذلك، ولكن أؤكد في هذا الموضع، لأن الشراح مع الأسف الشراح ابن حجر والقسطلاني والعيني خبطوا فيها خبط عشواء، لأنهم ليسوا في هذه المسائل مع الأسف رحمة الله عليهم وعفى الله عنهم وغفر لهم، ليسوا في هذه المسائل على الطريقة السلفية، خبطوا فيها خبط عشواء، لذلك لابد من التأكيد على الحق في هذه المسائل. قال رحمه الله: حين يبقى ثلث الليل الآخر يقول، أي ربنا يقول سبحانه وتعالى: من يدعوني فأستجيب له. هذا الفعل فأستجيب له يعني يجوز فيه النصب ويجوز فيه الرفع على أساس أنه كلام مستأنف، يعني فأنا أستجيب له، فأستجيب له. هذا الشاهد في الحديث من يدعو، إذن شرعية الدعاء في أوقات السحر، والمؤلف ماذا قال؟ الدعاء والصلاة. من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. يا سبحان الله، ما أعظم هذا! في هذا الوقت، في هذا الوقت في السحر ينزل رب العالمين سبحانه وتعالى، وجاء في بعض الأحاديث أنه قال: لا أسأل عن عبادي غيري. ينزل ربنا سبحانه وتعالى ويقول: من يدعو، من يستغفر، من يسأل، وأغلب الخلق نائمون. سبحان الله، يعني في وقت السحر، حتى أن بعض السلف زار أخا له في وقت السحر فرآه نائما، وجده نائما، قال: سبحان الله، والله ما كنت أظن أن أحدا ينام في هذه الساعة. شو يعني سبحان الله؟ ما كنت أظن أن أحدا ينام في هذه الساعة، لأن ساعة النزول الإلهي، نعم، ساعة النزول الإلهي وساعة الدعاء. الله سبحانه وتعالى يقول لعباده: هل من داع؟ هل من مستغفر؟ هل من سائل؟ إذن أيها العبد لا تغفل، يا من له حاجة، يا من له حاجة، يا من له دعاء، هذا الباب قد فتح لك في وقت السحر، فإياك أن تغفل عنه، والله المستعان. الشاهد في الحديث قوله: من يدعوني، من يسألني، من يستغفرني. إذن في هذا الوقت، وقت السحر، صلاة ودعاء وسؤال واستغفار، فنسأل الله العلي العظيم من فضله. ثم قال رحمه الله: باب من نام أول الليل وأحيا آخره. هذه السنة، وهذا هو الأمر الذي استقر عليه حال النبي صلى الله عليه وسلم. النبي لا شك كما قالت عائشة في بعض الأحاديث: من كل الليل أوتر، من أوله وأوسطه وآخره، لكن الغالب والذي استقر عليه الحال أنه كان عليه الصلاة والسلام ينام أول الليل ثم يحيي آخره، كما جاء في حديث داود، وبين ذلك وشرحناه. وقال سلمان لأبي الدرداء رضي الله عنهما: نم، فلما كان من آخر الليل قال: قم. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: صدق سلمان. أيضا هذا حديث طويل أخرجه المؤلف بطوله في كتاب الأدب من حديث أبي جحيفة رضي الله عنه، وفيه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم آخى بين سلمان، وهو سلمان الخير، سلمان الفارسي، آخى بين سلمان وأبي الدرداء. النبي لما آخى بين المهاجرين والأنصار في المدينة أول قدومه عليه الصلاة والسلام، وذلك قبل أن يضرب الحجاب على المسلمات، آخى بين سلمان وأبي الدرداء، فزار سلمان أخاه أبي الدرداء، فرأى أم الدرداء متبذلة، يعني لابسة لباسا لباس المهنة والعمل في البيت، ولا تضع عليها الزينة التي ينبغي أن تكون عليها المرأة تتجمل لزوجها، رأها متبذلة يعني مهملة في نفسها، فسألها: ما شأنك؟ وهذا قبل أن يضرب الحجاب على النساء، ننتبه، هذا في أول الإسلام. فقالت: إن أخاك أبا الدرداء لا حاجة له في الدنيا، يعني كأنها تقول لا حاجة له في النساء، منشغل، ليله قائم ونهاره صار، طبعا هذا في تقصير مع أهله. فسلمان قدم له أبو الدرداء طعاما، فقال له سلمان: كل. قال: إني صائم. قال: لا آكل حتى تأكل. فأكل أبو الدرداء، أفطر أبو الدرداء بأمر من؟ سلمان. وكان طبعا الصديق والأخ يطيع، كانوا يعني يطيعه، ما في عناد مثل الآن كما قال الشافعي يطيعني في كل أمر أريده فأطاعه. لما جاء الليل قام أبو الدرداء يريد أن يصلي من أول الليل فقال له سلمان نم، ثم أراد فنام أبو الدرداء، ثم أراد أن يقوم مرة في بعد ساعة أو فترة قال له نم، فلما كان في آخر الليل قال الآن قم الآن صلي في آخر الليل فصلي. ثم قال سلمان لأبي الدرداء إن لربك عليك حقا وإن لنفسك عليك حقا وإن لأهلك عليك حقا فأعطي كل ذي حق حقه. ثم أبو الدرداء غدا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ذهب للنبي عليه الصلاة والسلام وأخبره بما فعل سلمان معه، ألزمه بالإفطار وألزمه بالنوم وقام معه في آخر الليل وقال له هذا الكلام هذه النصيحة. ماذا قال النبي؟ قال صدق سلمان، لأن الصواب مع من؟ مع سلمان، التوسط والاعتدال. إن لربك عليك حقا، الله له حق عليك أيها المؤمن. أيضا نفسك ليش تهلكها؟ تحمل فوق الطاقة لأنها تمل وتسأل، نفسك لها حق، أهلك في بيتك أيضا لهم حق، فأعطي كل ذي حق حقه، والله المستعان. قال صدق سلمان، أي لأنه سلمان وأبو الدرداء نام الليل وقام في آخره، هذه السنة. نعم نسمع الحديث. ثم قال رحمه الله تعالى حدثنا أبو وليد أنه قال حدثنا شعبة وحدثني سليمان قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق عن الأسود قال سألت عائشة رضي الله تعالى عنها كيف كانت صلاة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالليل، قالت كان ينام أوله ويقوم آخره فيصلي ثم يرجع إلى فراشه، فإذا أذن المؤذن وثب فإن كان به حاجة اغتسل وإلا توضأ وخرج. قال الإمام البخاري رحمه الله حدثنا أبو الوليد هو الطيالسي واسمه هشام بن عبد الملك على اسم الخليفة الأموي المشهور، قال حدثنا شعبة بن الحجاج، قال البخاري وحدثني سليمان بن حرب الأزدي أنه قال حدثنا شعبة. إذا البخاري يروي الحديث عن شيخين، من هما؟ الطيالسي وسليمان بن حرب، عن أبي إسحاق السبيعي عن الأسود هو بن يزيد النخعي الكوفي أنه قال سألت عائشة رضي الله عنها كيف صلاة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالليل، قالت كان ينام أوله ويقوم آخره، هذه السنة تقدم معنا، فيصلي ثم يرجع إلى فراشه، يعني ينام نصف الليل ثم يصلي ثلثه ثم ينام سدسه في آخر ثم فيصلي ثم يرجع إلى فراشه، يعني بعدما يوتر وينتهي من صلاة الليل، فإذا أذن المؤذن لصلاة الفجر يعني وثب أي قام مسرعا، فإن كان به حاجة أي كان إن كان به جنابة اغتسل وإلا توضأ وخرج. إذن هذا اختصار من عائشة لحال النبي وشأن النبي في ليله. الشاهد في الحديث هنا كان ينام أوله ويقوم آخره، هذا الحديث أيضا أخرجه الإمام مسلم ولفظه وفيه توضيحات أيضا، أنها قالت كان ينام أول الليل ويحيي آخره ثم إن كانت له حاجة إلى أهله قضى حاجته ثم ينام، فإذا كان النداء الأول وثب فأفاض عليه الماء وإن لم يكن جنبا توضأ وضوء الرجل للصلاة ثم صلى الركعتين. إذا في حديث عائشة في رواية مسلم في توضيح أكثر وفي فائدة أيضا سوف أشير إليها. قال النووي رحمه الله قوله وثب، يعني قول عائشة وثب، يقول رحمه الله أي قام بسرعة، ففيه الاهتمام بالعبادة والإقبال عليها بنشاط، وهو بعض معنى الحديث الصحيح المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. وهكذا كان النبي عليه الصلاة والسلام أذن الفجر يثب يقوم مسرعا مهتما بالعبادة، وليس كما نفعل الآن نحن إذا قمنا الواحد منا يبقى يتمطى على فراشه ثم يزحف زحفا على وضوئه، الله المستعان. النبي يثب يقوم نشيطا إلى عبادة وإلى طاعة ربه، والله المستعان. هنا في فائدة في هذا الحديث قول عائشة رضي الله عنها: فإذا كان النداء الأول، هل تريد أذان الفجر الأول ولا الثاني؟ الثاني. هذه فائدة عزيزة، انتبه لها. يعني اعتبرت أن الإقامة هي الأذان الثاني، وهذه تفيدك في المسألة المشهورة التي أثارها بعض العلماء في هذا الأصل، مسألة الصلاة خير من النوم. وبعضهم، لأنه جاء في الأحاديث بعض الأحاديث أنها تقال في النداء الأول، فحمل ذلك على الأذان الذي يكون في الليل، وهذا ليس صحيح. وإنما قولهم النداء الأول يريدون النداء الذي يكون عند طلوع الصبح، كما هنا في حديث عائشة تقول: فإذا كان النداء الأول، ويتريد النداء الذي يكون عند طلوع الفجر. ودليل على ذلك أنها قالت: فإذا كان النداء الأول وثب فأفاض عليه الماء، وإن لم يكن جرما توضأ وضوء الرجل للصلاة ثم صلى الركعتين. وهاتان الركعتين هي السنة، كما بيّن ذلك النووي أيضا في الشرح، هي السنة. فصلاة الركعتين دليل على أن هذا النداء ما هو؟ النداء الثاني الذي يكون عند طلوع الفجر. نكتفي بهذا القدر، والحمد لله رب العالمين.